بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح. نحن مع الدرس 71 من دروس التعليقات على كتاب شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: ومن قال الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية ولم يجعل الأفعال تقوم به فكلامه فيه تلبيس، فإنه سبحانه لا يوصف بشيء لا يقوم به، وإن سلم أنه يتصف بما لا يقوم به فهذا هو أصل الجهمية الذين يصفونه بمخلوقاته ويقولون إنه مريد متكلم ومريد وراض وغضبان ومحب ومبغض وراحم لمخلوقات يخلقها منفصلة عنه لا بأمور تقوم بذاته. نعم، هذا أشرنا إليه في الدرس السابق، وأن هذا هو مذهب المعطلة حتى ممن يثبت الصفات الفعلية، فهو لا يثبتها قائمة بالله عز وجل. ومعلوم أن مثلا صفة الكلام وهي مدار الحديث هي صفة ذاتية وصفة فعلية، فالمعطلة والجهمية وغيرهم جعلوها من مخلوقات الله، وكذلك أيضا رحمته ليست صفة قائمة به، وإنما رحمته هي النعمة. غضبه ليس صفة قائما به، وإنما غضبه هو العذاب أو النار المخلوقة المنفصلة. وهذا كله ضلال مبين، لأن هذه النصوص دلت على أن الله تقوم به الصفة، أي صفة الفعل. ومن صفاته الفعلية ما يكون منفصلا عنه، فالله عز وجل يرحم وتكون من رحمته النعمة والمطر، وهذا كله مخلوق منفصل لكن مع قيام صفة الرحمة به، ومثله الكلام. نعم يا شيخ. إذا تبين ذلك فالسلف لما علموا هذا علموا أن قول من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق يوجب أن يكون هذا الكلام كلاما للشجرة لا كلاما لله، لأنه قام بالشجرة لم يقم بالله، كما أن كلام فرعون قام به، وإن كان الله خالق ذلك كله فإنه خالق العباد وأفعالهم وكلامهم. نعم، وهذا أيضا علقنا عليه في آخر الدرس الماضي، وقلنا إن أساس نقض السلف أو من أسس نقض السلف لمذهب الجهمية القائلين بخلق القرآن الآيات التي تكلم الله بها والتي حكى الله عز وجل وقص فيها كلام مخلوقات. فالله عز وجل قال إنني أنا الله، وأيضا أخبر عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى، فهل هذا مخلوق وهذا مخلوق مع أنه كله كلام الله عز وجل؟ ولهذا بينا في آخر الدرس الماضي فساد هذا، وخاصة لما تقول المعتزلة إنه كلام الشجرة، ويستحيل أن تكون الشجرة قائلة يا موسى إنني أنا الله، يستحيل. لو كانت الشجرة متكلمة لقالت يا موسى إنه الله أو اعبد الله أو هذا كلام الله، أما أن تقول هي إنني أنا الله ف فهذا مستحيل. نعم. وهذا أيضا مما يبين أنه لو كان من يخلق الكلام في غيره متكلما لوجب أن يكون كل كلام في الوجود كلامه، وهذا يقوله غالية الجهمية الاتحادية كصاحب الفصوص ونحوه، فإنه يقول: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ومعلوم أن هذا الكلام أعظم من كفر عباد الأصنام كما ذكر ابن المبارك وغيره من السلف. نعم، وهذا إشارة إلى ربط المسألتين، كلام صاحب الفصوص وهو ابن عربي الحاتمي الصوفي وليس أبا بكر ابن العربي المالكي الأندلسي المالكي الفقيه الأشعري، لكن أيضا فرق بينهما مثل ما بين السماء والأرض. فصاحب الفصوص والفتوحات المكية التقط هذا المذهب الفاسد عند الجهمية والمعتزلة، وهو أنهم يقولون القرآن مخلوق، ومعناه في باب صفة الله عز وجل أن لازمه إذا كانت الشجرة تقول أنا الله وهو كلام الله، فرعون يقول أنا ربكم الأعلى وهو كلام الله مخلوق، فمعنى هذا أنه لا فرق بين أنا الله وبين قول فرعون أنا ربكم الأعلى، كله كلام الله. فاستنتجوا تلك النتيجة التي دونها ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية، فقول ابن تيمية صاحب الفصوص هذا لقب، أي فصوص الحكم، وهذا الكتاب يعتبر من أخطر كتب ابن عربي، لأنه موغل في تقرير نظرية وحدة الوجود، وفيه من الكفريات ما لم يختلف عليه حتى محبوه ومؤيدوه، لم يستطيعوا أن يدافعوا عنه، حتى قال بعض العلماء لما قرأ كلامه في الفصوص قال: إن لم يكن هذا كفر فلا يوجد في العالم وفي الوجود كله كفر. يعني إذا كان كلام ابن عربي في الفصوص ليس كفرا فلا يوجد في العالم كفر، لا إبليس ولا الشيطان ولا عباد الأصنام ولا غيره، لأنه فاقها جميعا. لكن كلام ابن عربي هذا هو في الفتوحات المكية، وكتاب الفتوحات المكية هو يزعم أنه أوحي إليه به في مكة، ولذلك سماه الفتوحات المكية، فتوحات ربانية. متى؟ في مكة، ورأى الله، ويعني في تفاصيل لرؤياه، لكن رأى الله عز وجل وأن الله يوحي إليه أو يأمره، فبدأ يكتب هذا الكتاب الكبير. وهذا الكتاب طبع قديما قبل 100 سنة تقريبا بأربع مجلدات كبار، ثم أعيد طبعه أيضا في 4 مجلدات كبار في بولاق، أعيد طبعه مرة ثانية في 4 مجلدات كبار، كل جزء ضخم يوضع في مجلدين، واعتنى به بعض المتصوفة مثل عبد القادر المغربي الذي كان في المغرب ثم انتقل إلى الشام، فإنه هو الذي اعتني بطباعته لأنه كان مائلا إلى التصوف. ثم بعد ذلك تكونت لجنة من المستشرقين وأعادوا تحقيقه من جديد، وأعادوا طباعته وزادت على 14 مجلدا ضخما بعناية فائقة. ونحن سبق أن ذكرنا أن المستشرقين وأعداء الدين يركزون على الفرق الباطنية والصوفية والمنحرفة، وهذا معروف، يعني الدراسات عن الباطنية للمستشرقين كثيرة جدا، الدراسات عن الصوفية كثيرة جدا، ابن عربي الحلاج، هؤلاء تخصص لهم عدد من المستشرقين بأبحاث وترجمت هذه الأبحاث للأسف إلى العربية. فلماذا اعتنوا بها؟ لأنه انحراف، انحراف عن المنهج الأصلي الصحيح. فكان مما قاله ابن عربي في أبيات من الشعر في كتابه الفتوحات المكية هذا البيت: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. من أين أخذه؟ من عقيدة وحدة الوجود. ما دام لا فرق بين الخالق والمخلوق، فحينئذ كل كلام في الوجود فهو كلام الله، لأن العبد رب والرب عبد، المخلوقات هي الله والله هو المخلوقات، وحدة الوجود لا فرق بينهما. مقتضى هذا أن كل كلام، حتى كلام الفسق، كلام الفجور، كلام غيره، كله هو كلام الله عز وجل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن هذا أشد كفرا من عباد الأصنام. لماذا؟ لأن عباد الأصنام آمنوا بالله واعترفوا بالله وأشركوا معه في بعض خلقه اللي هي الأصنام، لكن هذا والعياذ بالله جعل الخلق كلهم معبودين لله، كلهم آلهة، جعل الخلق كلهم آلهة تعبد من دون الله، حتى النجسة منها، لا فرق بين الطيب والنجس منها. فهذا غلو في الكفر والعياذ بالله. ومع هذا يعظم ابن عربي ويمدح ويثنى عليه وينقل كلامه وتطبع كتبه وتباع في معارض الكتب والعياذ بالله. نعم. ومعلوم أن هذا الكلام أعظم من كفر عباد الأصنام كما ذكر ابن المبارك وغيره من السلف. وأيضا فإن الله تعالى قد أنطق أشياء كما قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فهو منطق كل شيء وخالق نطقه. ولا نزاع أنه خالق النطق في غير الحي المختار، وإنما تنازعنا القدرية في خلق أقوال الأحياء وأفعالهم. فإن كان حقيقة كلامه ما خلقه في غيره، يعني أنا أقول يعني ربما أنه ساقط واو، وإنما تنازعنا والقدرية، ربما أو نازعنا القدرية، ما أو نازعنا القدرية، ما إيه تنازعنا القدرية في خلق أقوال الأحياء وأفعالهم. ممكن تنازعنا القدرية، وإنما تنازعنا، أحسنت، هذا إذا ضبطناها وكسرنا الزاي، لأنه المعنى هو نفسه، تنازعنا والقدرية أو تنازعنا القدرية، وتنازعنا هنا يصير سليم السياق، أحسنت. وإنما أعدها: وإنما تنازعنا، وإنما تنازعنا القدرية في خلق أقوال الأحياء وأفعالهم. فإن كان، نعم، تنازعنا، ها؟ تنازع أيه، هذا فيه كاف، نعم، لا هو ما هو تنازعت القدرية، يعني هي لم تختلف، هي يعني القدرية المعتزلة لم يختلف حتى يقال تنازع، وإنما المقصود به خلافنا نحن وإياهم. نعم. لأننا متفقون نحن والمعتزلة على أن الله يخلق الأصوات في الأشياء، ما عندهم مانع. يعني المعتزلة لا ينكرون أن الله يخلق الأصوات في الأشياء، وإنما النزاع في أفعال العباد اللي هم الأحياء، أقوالهم وأفعالهم، هل الله يخلقها أو لا؟ هذا النزاع بيننا. أما أن الله يخلق السحاب والرعد والأصوات وحتى غيرها من المخلوقات قد يخلق فيها كلاما، فالمعتزلة لا ينازعون في ذلك نظرا لتقريرهم لمسألة الربوبية. والآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أن الله يخلق الأشياء وينطقها يوم تشهد عليهم، إذن كيف يأتي ويقول كل شيء كلام؟ إذن الله عز وجل هو خالق الأشياء، هو منطقها سبحانه وتعالى، فكيف يأتي هؤلاء ويزعمون أن كلام الله عز وجل مخلوق؟ ولهذا لما نأتي للمعتزلة في هذا الموضع نجد أن المعتزلة هنا خالفوا، لأن الله عز وجل في هذه الآيات قال يوم تشهد عليهم ألسنته أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهذا في مضمونه مناقض لقول المعتزلة إنه مخلوق، بل هو كلام الله عز وجل. نعم يا شيخ. فإن كان حقيقة كلامه ما قاله في ما خلقه حقيقة أحسن عشان يصير ما كان حقيقة كلامه ما خلقه في غيره من الكلام فهذا جميعه كلامه، وما في هذا الكلام المخلوق من ضمير المتكلم إما أن يعود إلى خالقه أو إلى محله، فإن عاد إلى خالقه كانت شهادة الأعضاء شهادة الله، وكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى قولا لله، وكان قولهم لجلودهم لم شهدتم علينا قولا لله، وكان قول الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بمعنى أنطقت نفسي، ولم يكن فرق عندهم بين نطق وأنطق. وإن عاد الضمير إلى محله كان الكلام المخلوق في الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا كلاما للشجرة، فتكون الشجرة هي القائلة إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وهذا حقيقة قولهم لما ثبت من أن الكلام كلام لمن قام به، فيكون ضمير المتكلم فيه عائدا إلى محله. ولما كان هذا المعنى مستقرا في فطر الناس وعقولهم كان السلف يقصدون بمجرد قولهم القرآن كلام الله الرد على هؤلاء الجهمية الذين حقيقة قولهم أن القرآن ليس كلام الله، وإنما هو كلام لجسم مخلوق، وحقيقة قولهم أن الله لم يكلم موسى وإنما كلمه مخلوق من مخلوقاته. نعم، أظن بين هذان الاحتمالان بالنسبة للآيات السابقة، وقالوا لجلودهم قالوا أنطقنا الله إلى آخر هذا الكلام، قول فرعون أنا ربكم الأعلى، أخبر الله عز وجل أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى وأن الجلود تنطق، ماشي هذا، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فحينئذ الضمير يعود على من؟ إذا لم تثبت مذهب السلف تناقضت، إن قلت يعود إلى الله كله أخطأت. وهل يعقل أن يكون أنا ربكم الأعلى الله هو الذي يقوله؟ لا يمكن، فرعون هو الذي نطق وهو الذي قال. وكذلك أيضا لما تقول الجرود أنطقنا الله يعني الله يقول أنطقت نفسي؟ لا يمكن أن يكون أنطقت نفسي، أو أنها تعود إلى المحل فتكون الشجرة هي التي قالت إنني أنا الله، وكل من الأمرين باطل، ولا سلامة من ذلك إلا بإثبات أن القرآن كلام الله وأن الله عز وجل أخبر فيه عما يقع. فالقرآن كله كلام الله، ومن كلام الله عز وجل ما أخبر به وحكاه عن فرعون أنه قال، وعن الجلود أنها نطقت، وعن غيره. لكن ما كان منه صريحا في نسبة الكلام إلى الله عز وجل حتى يسمع كلام الله يا موسى إنني أنا الله، فهذا لا أحد يشك في أن المتكلم بذلك هو الله سبحانه وتعالى. والمعتزلة لما أخلوا في هذا الباب وقعوا في هذا التخليط، فإما أن ينسبوه إلى الله، وهذا قد يقول به بعض الناس وفيه ما فيه كما سبق، أو ينسبه إلى محله. فالمعتزلة نسبوه إلى محله، بعض الغلاة الجهلة نسبوا كل ما في القرآن إلى الله، فلأن القرآن كله كلام الله نسبوا كل ما قيل إلى الله، وهذا أيضا انحراف عن المنهج الصحيح. نعم يا شيخ. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال عبد الرحمن بن عفان: سمعت سفيان بن عيينة في السنة التي ضرب فيها المريسي، فقام ابن عيينة من مجلسه مغضبا قال: ويحكم، القرآن كلام الله، قد صحبت الناس وأدركتهم، هذا عمرو بن دينار وهذا ابن منكدر، حتى ذكر منصورا والأعمش ومسعر بن كدام، فقال ابن عيينة: قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر، وأمرونا باجتناب القوم، فما نعرف القرآن إلا كلام الله، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وما أشبه هذا القول بقول النصارى: لا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم. نعم، وهذا حكاه البخاري في خلق أفعال العباد، ونقل هذا الكلام في العام الذي صارت فيه شبهات لما مات بشر المريسي، ويعني صار بعض الناس يتكلم في مسألة القرآن وشبه، كما هي العادة إذا مات رأس من رؤوس الضلالة بدأت تحكى بعض مقالاته. فهذا سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول بهذا: صحبت الناس كلهم يقولون القرآن كلام الله عز وجل، ثم نقل كلاما للأئمة، ثم ربط وقال: إنما كلام أهل الاعتزال والرفض والقدر، أي أن السلف ردوا على هذه الطوائف الثلاث ونقضوا كلامهم وأمرونا باجتناب ما يقولونه، وأن نؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قال كلاما غليظا: من قال غير هذا، أي أن القرآن كلام الله، فعليه لعنة الله. والأئمة قد يلعنون أحيانا في بعض المواضع التي يستحق فيها صاحبها اللعن، وخاصة حينما يكابر. وقال: ما أشبه هذا بكلام النصارى، وشبهه هو بكلام النصارى جاء من أي شيء؟ من جهة أن النصارى جعلوا عيسى الذي هو كلمة الله هو الله، وهذا أيضا شبيه بقول المعتزل فجعلوا كلام الله، جعلوه هو الله عز وجل، وجعلوه مخلوقا من المخلوقات، فهذا ضلالهم والعياذ بالله. ولهذا قال في آخر الكلام: لا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم، وهذا كثير من أذب السلف. نعم. وابن عيينة أخرج هذا القول عن الرفض والاعتزال لأن المعتزلة أولا الذين كانوا في زمن عمرو بن عبيد وأمثاله لم يكونوا جهمية، وإنما كانوا يتكلمون في الوعيد وإنكار القدر، وإنما حدث فيهم نفي الصفات بعد هذا. ولهذا لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل في رده على الجهمية قول جهم قال: فاتبعه قوم من أصحاب عمرو بن عبيد وغيره. واشتهر هذا القول عن أبي الهذيل العلاف والنظام وأشباههما من أهل الكلام. وأما الرافضة فلم يكن في قدمائهم من يقول بنفي الصفات، بل كان الغلو في التجسيم مشهورا عن شيوخهم هشام بن الحكم وأمثاله. طيب، هنا بس تعليق. سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال كلاما محتملا، قال ابن عيينة: قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وأمرونا باجتناب القوم، فما نعرف القرآن إلا كلام الله. ماذا فهمتم من هذا الكلام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية كما تلاحظون كأنه فسر كلام ابن عيينة بإيش؟ بأن أهل الرفض والاعتزال لم يكونوا يقولوا بتلك المقالة، وإنما هذا جاء من متأخرهم، جاء من متأخرهم. ونقل الكلام عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رده على الجهمية، وأن إنكار الصفات إنما جاء بعد ذلك واشتهر بعد ذلك عن أبي الهذيل العلاف والنظام ونحوهم، ثم قال الرافضة كان قدماؤهم مجسمة، وإنما متأخروهم دخلوا في هذا الباب إلى آخره. والذي يظهر لي والله أعلم هو التفريق بين الرافضة وبين أهل الاعتزال والقدر. فبالنسبة لأهل الاعتزال والقدر، فيما يظهر أن بدايات كلامهم إنما انطلق، صحيح أنه انطلق من مسألة الوعيد والمنزلة بين المنزلتين ونحو ذلك، لكن أيضا التجهم دخل عليهم، التجهم دخل عليهم. وأما الرافضة فلا شك أن قدماءهم كانوا مشهورين بالغلو في الإثبات والتجسيم، ثم بعد ذلك لحق الرافضة بمذهب المعتزلة، وهذا في وقت متأخر في القرن الثالث أو الرابع لحقت الرافضة بمذهب المعتزلة، وصار من أصولهم العدل والتوحيد الذي يقول به المعتزلة، الذي يقول به المعتزلة. ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني كأنه رأى أن مسألة إنكار أن القرآن كلام الله إنما جاء متأخرا نظرا لتقدم سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، وكأنه يعني أي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن زمن سفيان بن عيينة لم ينشأ بعد مذهب الاعتزال بضخامته ونحو ذلك، لكن المسألة تحتاج إلى شيء من التوثيق الدقيق في بدايات شيء من المقالات في ذلك، لأن شيخ الإسلام هنا ربط بأبي هذيل العلاف وهذا متأخر، وبالنظام، وهؤلاء متأخرون نسبيا. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الـ الـ الـ الـ يعني الاقتران او التقارن في في في هذه المسائل ليست ببعيده، ليست ببعيده. والذي حداني على هذا التعليق هو عباره ابن عيينه، لانه قال قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وامرونا باجتناب القوم، فهل معنى هذا ان المعتزله والرافضة والقدرية أمرون باجتناب القوم؟ السلف أمرون، ما هذا الذي يظن أمرون؟ يعني السلف رحمهم الله تعالى هم الذين أمرون بذلك. فربما أن سفيان يعلق على ذلك أو بداياته أو نحو ذلك، والله أعلم. نعم يا شيخ. فقام ابن عيينة مجلسي مغضبا. لحظة يا شيخ. أي الرافضة هذا معروف عنهم أن قدماءهم مجسمة. هشام بن الحكم الرافضي كان من كبار المجسمة والمغالف الإثبات. ثم بعد مرحلة لما نشأ تطور الاعتزال لحق الرافضة بالمعتزل، يعني في القرن الرابع خلاص صاروا معتزلة مع فارق بينهم، بمعنى أنه في باب الصفات اللي هو التوحيد الذي سموه التوحيد، وفي باب القدر صار مذهبهم واحدا، الزيدية والرافضة الاثني عشرية والمعتزلة، صار مذهب هؤلاء واحدا. وهؤلاء هم الذين حفظوا مذهب الاعتزال، حتى إن مذهب الزيدية هو الذي حفظ كتب ومراجع ومخطوطات المعتزلة. لكن الرافضة مع المعتزلة بينهم خلاف كبير في مسألة الإمامة، فالرافضة عندهم الإمامة أصل وهي مختصة بالاثني عشر بالنص لا تخرج عنهم، بينما مذهب المعتزلة في المقابل أن الإمامة تجوز لأي أحد، وجوز الخروج على إمام الجور كائنا من كان هذا الإمام على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصاروا في باب الإمامة على طرفي نقيض. أما الاعتزال أو المعتزلة فلا شك أن بدايات الاعتزال والتجهم كانت له بدايات معينة، ثم بعد ذلك تطور إلى أصول المعتزلة، ولهذا صارت المعتزلة جهمية نظرا لأنهم في باب التوحيد والأسماء والصفات أخذوا بقول الجهمية. نعم. هذا الذي فهمه شيخ الإسلام. أنا أحتاج إلى تدقيق في مسألة هذه، لأنه بالنسبة للرافضة أكيد، بالرافضة ما أظن أنهم يقولون بذلك لأنه الاعتزال دخل عليهم فيما بعد، لكن بالنسبة للقدرية فالقدرية والمعتزلة ربما بداية مقالاتهم في القدر وفي شيء من التعطيل كانت مبكرة، ولا ظهرت اللوازم إلا متأخرة، ولا ظهرت يعني ربما أيضا التفاصيل واللوازم ويسمونها تحديد المذهب وتقعيده إلا فيما بعد. والذي دعاني إلى ذلك الاحتمال في عبارة سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية نظر إليها من الناحية التاريخية فقط، نظر إليها من الناحية التاريخية. نعم تفضل يا شيخ. طيب الذين ذكرهم الشيخ في كلهم تقريبا النصف الاول من القرن الاول من القرن الثاني، يعني شو هذا القول بحدود نصف قرن او اكثر، فكان ذكر كل هذه مقالات الاهواء، يعني الشيخ استنى ما اعتبر انه هؤلاء كلهم كانوا قبل ذلك، هذا فضل الناحيه التاريخيه، يعني كل هذه كانت اقوالهم النهي عنهم قبل ان تظهر هذه المقاله، فما كانت المقالات التي نهوا عنها؟ الله يعني هنا في سؤال مهم يؤكد المساله، هل معنى هذا أن مقالة القول بخلق القرآن لم تأتي إلا في عهد المأمون في القرن الثالث أم لا؟ ظهورها. فهل معنى أن قبل ذلك لم تكن موجودة؟ هكذا فهم شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام مؤرخ للعقائد بشكل دقيق جدا. لكن مسألة الاعتزال والقول بالقدر وإلى آخره يعني اهتم به العلماء وألفوا فيه. صحيح أن التأليف الدقيق مثل كتاب البخاري ومثل كتاب الإمام أحمد بن حنبل في الرد على الزنادقة إنما جاء بعد الفتنة، لكن هل كان قبل ذلك لم يكن هناك مقالات في هذا الشأن؟ أبدا. لو كان الأمر يتعلق بعهد الصحابة والتابعين مباشرة لقلنا نعم لم يكن هذا الكلام مشهورا. ولهذا الإشكالية أين؟ إنه سفيان بن عيينة ماذا يقول؟ يقول قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر، كأن الذين تكلموا هم أهل السنة وأمرونا باجتناب القوم، تكلموا في الاعتزال والرفض وأمرونا باجتناب القوم. لأنه يحكي يا شيخ يقول صحبت الناس وأدركتم عمرو بن دينار بن مكدر ومنصور والأعمش، فقال ابن عيينة قد تكلموا. أي ويحكي السلف أنه أمرونا باجتناب هذا الاعتزال والرفض والقدر، يعني حدثت ثم حدث بعد السلف أئمة السلف مسألة القول بخلق القرآن، يعني قد تكلموا باجتناب القوم اللي هم المعتزلة وغيرها، المعتزلة والرافضة، فما نعرف القرآن إلا كلام الله، ومن قير هذا فعليه لعنته. فيبدو أن مسألة كلام الله أنه متأخرة عن الاعتزال والقدر والرفض، وانحدرت من هؤلاء، نشأت من هؤلاء، لأنه حتى سفيان بن عيينة يقول عليهم لعنة الله، دليل على أن المقالة كانت موجودة في زمن سفيان، زمن سفيان، لكن ليست في زمن أئمة السلف اللي ذكرهم سفيان. يعني أئمة السلف تكلموا في الرفض والاعتزال والقدر، لا ظهرت الاعتزال وأمرونا باجتنابه، نعم، ثم ظهرت الآن نشأت من سلالة أفكارهم وعقائدهم مسألة القول بخلق القرآن. نعم أحسنت. كان موجود يعني كان عولجت القضية من السلف من ضمن العلاج الأمر باجتناب هؤلاء. إيه لكن هل المقالة موجودة ولا لا؟ ما ظهرت، ما ظهرت سفيان إلا متأخرة. نعم يا أحسنتم، يعني معناها أنه السفيان بن عيينة يحكي عن من سبق من السلف وأنه أمرونا باجتناب هؤلاء وما كانت البدعة هذه ظاهرة. أعد كلام شيخ الإسلام وابن عيينة. نعم. قال البخاري قال عبد الرحمن بن عفان سمعت سفيان بن عيينة في السنة التي ضرب فيها المريسي فقام ابن عيينة من مجلسه مغضبا قال ويحكم القرآن كلام الله، قد صحبت الناس وأدركتهم، هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر، حتى ذكر منصورا والأعمش ومسعر بن كدام، فقال ابن عيينة قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وأمرونا باجتناب القوم، فما نعرف القرآن إلا كلام الله، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله، وما أشبه هذا القول بقول النصارى لا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم. وابن عيينة أخرج هذا القول عن الرفض والاعتزال لأن المعتزلة أولا الذين كانوا في زمن عمرو بن عبيد وأمثاله لم يكونوا جهمية، وإنما كانوا يتكلمون في الوعيد وإنكار القدر، وإنما حدث فيهم نفي الصفات بعد هذا. ولهذا لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل في رده على الجهمية قول جهم قال فاتبعه قوم من أصحاب عمرو بن عبيد وغيره، واشتهر هذا القول عن أبي الهذيل العلاف والنظام وأشباههما من أهل الكلام. وأما الرافضة فلم يكن في قدمائهم من يقول بنفي الصفات، بل كان الغلو في التجسيم مشهورا عن شيوخهم هشام بن الحكم وأمثاله. معناها أنه لم يكن القول بخلق القرآن عند المتقدمين من إيش؟ ممن انتسب إلى الاعتزال والرفض والقدر، وإنما نشأ فيما بعد. حسن تفضل. نعم. وقال البخاري حدثني الحكم بن محمد الطبري كتبت عنه بمكة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت مشيختنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق. طيب يعني هذا النقل ينقله عن إيش؟ السلف. ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، من أين تنشأ أنهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق؟ منذ 70 سنة هل معنى هذا هو أنهم ما كان أحد يدعو إليه أو يمتحن الناس؟ ما ظهرت، وإنما بدايات المقالة. نعم تفضل. قلت كان المريسي قد صنف كتابا في نفي الصفات وجعل يقرأه بمكة في أواخر حياة ابن عيينة، فشاع بين علماء أهل مكة ذلك وقالوا صنف كتابا في التعطيل، فسعوا في عقوبته وحبسه، وذلك قبل أن يتصل بالمأمون ويجري من المحنة ما جرى. جيد ماشي، إذا كلام ابن عيينة الآن يتسلسل. نعم. بالنسبة لهذه القضية تفضل. وقول ابن عيينة ما أشبه هذا الكلام بكلام النصارى هو كما قال، كما قد بسط في غير هذا الموضع، فإن عيسى مخلوق، وهم يجعلونه نفس الكلمة، لا يجعلونه المخلوق، لا يجعلونه المخلوق بالكلمة، مخلوق كلها جعل. نعم. لا يجعلونه المخلوق بالكلمة. وأيضا فأئمة النصارى كغشتكين أحد فضلائهم الأكابر يقولون إن الله ظهر في صورة البشر مترائيا لنا كما ظهر كلامه لموسى في الشجرة، فالصوت المسموع هو كلام الله وإن كان خلقه في غيره، وهذا المرئي هو الله وإن كان قد حل في غيره. هذا يدل على التشابه الذي سبق أن أشرنا إليه. وشيخ الإسلام يعني يذكر نموذجين، النموذج المعروف عند النصارى أن عيسى هو كلمة الله وليس مخلوقا بكلمة الله، وبهذا ظل النصارى، فأشبهت المعتزلة النصارى في هذا الباب وقالوا القرآن مخلوق، مثل ما قالت النصارى كن اللي هو عيسى مخلوق، كن الذي هو كلام الله وبه خلق عيسى مخلوق، فكذلك أيضا قالت المعتزلة القرآن كله مخلوق. الثاني ما ذكر عن بعضهم من أنه يعني يظهر في صورة البشر، عن بعض النصارى نقل عن بعض النصارى أنه يظهر في صورة البشر فيكلمهم فيصبح شبيه بالشجرة التي قالت إنني أنا الله، فيكلمهم على أنه الله، فهذا أيضا مثال تطبيقي على شبه المعتزلة بالنصارى. نعم سأل الله إليك. قال البخاري رحمه الله تعالى وقال علي بن عاصم ما الذين قالوا بأن لله ولدا أكثر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم؟ قال وقال علي بن عبد الله يعني ابن المديني القرآن كلام الله، من قال إنه مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه. وقال أبو الوليد قال وقال أبو الوليد من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج من الإسلام. قال وقال أبو عبيد نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. قال وقال معاوية بن عمار سمعت جعفر بن محمد يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وهذا باب واسع كبير منتشر في كتب السنة والحديث، فهذا تمام ما قرره في مسألة الكلام. ولهذا شددوا في التكفير، ولهذا اشتهر عن السلف رحمهم الله تعالى الإطلاق بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وهنا نقل شتمهم والجزم بأنه مخلوق، بل قال بعضهم من قال إن لله ولد ليس بأكفر ممن قال إن الله لا يتكلم، لأن النتيجة لكل من المقالات هذه والعياذ بالله واحدة. ولهذا قال بعضهم إني لا أستجهل من لا يكفره، من لا يكفر هؤلاء الذين يقولون مخلوق. ومع ذلك فإن الأئمة رحمهم الله تعالى لما كانوا يطبقونها على المعينين ينظرون في مسائل العوارض العوارض من الجهل أو الإكراه أو التأويل أو نحو ذلك، لكن لا بد من حكاية مذهب السلف، حكاية مذهب السلف، وأنهم قالوا بهذه المقالة، لأن حكاية مذهب السلف والأئمة رحمهم الله تعالى يبين عظم خطر هذه المقالة. نعم يا شيخ. إلا لم ينقل، إلا إذا كان في مكان آخر الآن ما أذكره، لم ينقل شيخ الإسلام، إلا أن السلف كانوا يطبقون على ذلك، لكن ربما في مسائل الإيمان تكلم عن المسألة التي ذكرتها قبل قليل، وهي مسألة العوارض، وهل كفروا من قال بهذه المقالة بعينه أم لا. نعم. فصل. وللناس طرق أخرى في إثبات كون الله متكلما، منها ما في القرآن من الإخبار عن ذلك، كقوله تعالى: قال الله ويقول الله، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وما ذكره في القرآن من كلمته وكلماته، كقوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك، وقوله: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. نعم، على القراءة الأخرى. نعم. وما فيه من ذكر مناداته ومناجاته، كقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وما في القرآن من ذكر إنبائه وقصصه، كقوله: قد نبأنا الله من أخباركم، وقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص. وما في القرآن من ذكر حديثه وقوله، كقوله: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: الله نزل أحسن الحديث، وقوله: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. وما فيه من أن القول منه، كقوله: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. واضح. شيخ الإسلام في الواسطية وفي غيرها من كتبه كثيرا ما يدلل كما فعل السلف رحمهم الله تعالى على إثبات كلام الله، وأن القرآن كلام الله، بأن الله قال ويقول ونادى وناجى، وأنه كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، وأن الله عز وجل نبأ وقص، وأيضا ما جاء فيه من أنه سبحانه وتعالى ذكر حديث ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا ومن أصدق من الله حديثا. فالله عز وجل قال ويقول ويتكلم إذا شاء متى شاء، فهذه كلها دالة على إثبات الكلام لله عز وجل، وأيضا دالة كما في سياق الآيات القرآنية كلها على أن هذا القرآن قطعا هو كلام الله سبحانه وليس مخلقا من المخلوقات. نعم. وما ذكر في القرآن أنه منه أو ما أضيف إليه، فإن كان عينا قائمة بنفسها أو أمرا قائما بتلك العين كان مخلوقا، كقوله في عيسى: وروح منه، وقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقوله: وما بكم من نعمة فمن الله. وأما ما كان صفة لا تقوم بنفسها ولم يذكر لها محل غير الله كان صفة له كالقول والعلم، والأمر إذا أريد به المصدر كان من هذا الباب، كقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وإن أريد به المخلوق المكون بالأمر كان من الأول، كقوله: آتى أمر الله فلا تستعجلوه. وبهذا يفرق بين كلام الله سبحانه وعلم الله، وبين عبد الله وبيت الله وناقة الله، وقوله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، هذا فيه إشارة إلى مسألة المضافات إلى الله، لأنه قبل قليل لما ذكر أن القرآن كلام الله حتى يسمع كلام الله هذا أضيف إلى الله عز وجل ونسب إلى الله، وكلم الله موسى تكليما. طيب، فما جاء في كتاب الله عز وجل من الإضافات، كيف نفرق بين إضافة الصفة وإضافة الخلق؟ هنا ذكر الفارق المشهور عند السلف رحمهم الله تعالى، وهو ما كانت الإضافة فيه إلى عين قائمة بنفسها فهي إضافة خلق، فهي إضافة خلق عين قائمة بنفسها فهو إضافة خلق، مثل بيت الله، ناقة الله، عيسى روح الله وروح منه، أيضا آدم وروح منه. فإذا هذا كله ما دام الإضافة إلى عين قائمة بنفسها فهي مخلوقة. النوع الثاني إذا كان إضافة إلى ما لا يقوم بنفسه فهذا أيضا يكون إضافة الصفة، وهو النوع الثاني، وهو ينقسم إلى قسمين: إضافة معاني كعلم الله وقدرة الله، وإضافة صفات كوجه الله ويد الله. لأن بعض الناس فرق بينهما، قال علم الله أنا أثبته لكن وجه الله هذا فيه إضافة إلى شيء، فنقول الوجه لا يقوم بنفسه واليد لا تقوم بنفسها، فإذا أضيفت إلى الله عز وجل كانت إضافة صفة، كقوله تعالى ويبقى وجه ربك، وقال تعالى بل يداه مبسوطة. فهذه كلها عند السلف رحمهم الله تعالى هي من باب إضافة الصفة. أحيانا يأتي السياق لبيان المخلوق المكون، وهذا واضح جدا في دلالة السياق. ولهذا فرق بين ألا له الخلق والأمر، وبين قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله إذن هو يوم القيامة والبعث والجزاء، وهذا مخلوق منفصل عن الله، لكن قوله ألا له الخلق والأمر إضافة إلى الله عز وجل حقيقة. نعم. وهذا أمر معقول في الخطاب، فإذا قلت علم فلان وكلامه ومشيئته لم يكن شيئا بائنا عنه، والسبب في ذلك أن هذه الأمور صفات لما تقوم به، فإذا أضيفت إليه كان ذلك إضافة صفة، للموصوف، إذ لو قامت بغيره لكانت صفة لذلك الغير، لا له. نعم، وهذا مثال الإنسان إذا أضيف إليه علمه وقدرته ويده تكون الإضافة إليه وهي صفة له، فهل يمكن أن تضاف إلى غيره؟ لو أضيفت إلى غيره لكانت صفة لذلك الغير. فما يعهد ويعرف من اللغة العربية وما تخاطب به العرب في كلامها واضح بين جدا، والقرآن خطبنا فيه بلغة العرب، فإذا أضيف إلى الله عز وجل وهو لا يقوم بذاته فلا شك أنه إضافة صفة، وتكون من الصفات التي تقوم بالله عز وجل، ومنها كلام الله وهو القرآن، فهو إضافة الصفة إلى الله عز وجل، وهذا واضحنا. واعلم أن الاستدلال على الكلام مثل هذه السمعيات أكمل من الاستدلال على السمع والبصر بالسمعيات، لأن ما أخبر الله به عن نفسه من قوله وكلامه ونبئه وقصصه وأمره ونهيه وتكليمه ولدائه ومناجاته وأمثال ذلك أضعاف ما أخبر به من كونه سميعا بصيرا. هذا إشارة إلى أنه بعض الأشاعرة يعني مال إلى الاحتجاج على صفته السمع والبصر بالسمع بالأدلة القرآنية، وقالوا لا مانع من الاستدلال لها بالأدلة السمعية. فشيخ الإسلام يقول الأدلة على إثبات كلام الله أكثر من الأدلة الواردة على إثبات السمع والبصر، ولهذا صارت الأدلة التي ذكر كثيرا منها وهي متنوعة جدا، بل القرآن كله من أول إلى آخره يدل على أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، هذه الأدلة السمعية أقوى في إثبات كلام الله عز وجل من غيرها من الصفات. بل لو قيل إن أظهر صفة جاءت الأدلة الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى وصفا لله عز وجل لقلنا هي صفة الكلام. نعم. وأيضا فإنه نوع الإخبار عن كل نوع من أنواع الكلام وثنى ذلك وكرره في مواضع، ولا يحصى ما في القرآن من ذلك إلا بكل. نعم وصدق كما قلنا لا يكاد يحصى، نوع ذكر قال ويقول وقصص ونبأ وأخبر وكلم، وهذا لا يكاد يحصى في كلام الله عز وجل. نعم. ومن المعلوم بالاضطرار أن المخاطبين لا يفهمون من هذا الكلام عند الإطلاق أنه خلق صوتا في غيره، وإنما يفهمون منه أنه هو الذي تكلم بذلك وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يجلى. فلو كان المراد بهذه الجمل الكثيرة العظيمة البينة الصريحة خلاف مفهومها ومقتضاها لوجب بيان ذلك، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم كلام عائشة نعم نص صريح في أن السلف والأئمة يعبرون عن ذلك أنه كلام الله أن يتكلم الله، لأنها رضي الله عنها وأرضاها لم تكن يعني تظن أنه ينزل فيها، وإنما كانت تترقب أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، لأن رؤيا الأنبياء وحي تنتظر رؤيا أو نحوها، أو ينزل جبريل بخبر بدون كلام الله عز وجل فيه براءتها، إما رؤيا أو ينزل جبريل بذلك. لكن أن يتكلم الله به وأن ينزل به كلام يتلى هذا ما كانت تتوقعه، ما كانت تتوقعه، ولهذا قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فهذا دليل على فهمهم أن القرآن كلام الله. نعم. ثم قال الشيخ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني هذه الأدلة الكثيرة لا يمكن أن تكون دلالتها أن الله خلق الأشياء مخلوقة منفصلة، خلق كلامه في غيره ثم لا يأتي بيان ذلك، هذا يستحيل، وهذا فيه نقض لمذهب المعتزلة والذين يقولون القرآن مخلوق وأن كلامهم لا يمكن أن يقبل، لأن الأدلة الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ترد ذلك. وأين الدليل الذي يحتجون به؟ هم أتوا بشبه دليل مثل ما يأتيهم من ربهم من ذكر من ربهم محدث، وهذا ليس فيه دلالة، إنا جعلناه قرآنا عربيا. ولهذا رد عليهم الإمام أحمد فقال لما سئل أثناء المناظرة والتعذيب التاني وقال وجعلوا الملائكة إناثا الذين هم عباد الرحمن إناثا، رد عليهم إيش معنى وجعلوا الملائكة إناثا؟ يعني خلقوا الملائكة؟ فالجعل هنا ليس هو الخلق، ليس هو الخلق. نعم. ثم لا يقدر أحد أن يحكي عنهم أنهم جعلوا الكلام كلاما لمن أحدثه في غيره، بل لا يوجد في كلامهم، قال ويقول وتكلم ويتكلم إلا إذا كان الكلام قائما بذاته. وإذا احتجت الجهمية من المعتزلة ونحوهم بأن أحدنا إنما كان متكلما لأنه فعل الكلام، قيل هو لم يحدث في غيره ولم يباين كلامه نفسه، وأنتم تجعلون الكلام المباين للمتكلم. المتكلم كلاما له. صحيح، وهذه محاجة ضعيفة. الإنسان متكلم لأنه فعل الكلام. طيب نعم، هو فعل الكلام وقام به صفة الفعل، ما المعنى؟ لكن هل معنى ذلك أنه أحدثه في غيره؟ لا. هل إذا تكلم الإنسان أحدث الكلام في غيره؟ لا. ولله المثل الأعلى، كلام الله عز وجل كذلك. فهذه حجة واهية. نعم. فإن قالوا ولا نعقل الكلام إلا كلاما لمن فعله بمشيئته وقدرته، فإن كلام أحدنا لم يكن كلاما له لمجرد قيامه بذاته بل لكونه فعله. قيل أما كلام أحدنا فهو قائم به، وهو تكلم به في ذاته ومشيئته وقدرته، فهو قد جمع الوصفين أنه قائم بذاته وأنه تكلم به بمشيئته وقدرته. فليس جعلكم الكلام كلامه لمجرد كونه فعله بأولى من جعل غيركم الكلام كلاما له لمجرد كونه قائما قام بذاته. المعتزلة هنا دخلوا في المسألة لنقض مذهب أهل السنة في المسألة والرد عليهم بإيش؟ أن في من ينتسب إلى الصفاتية ممن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، من يقول أن الله لا يتكلم بمشيئته وإرادته. فالمعتزلة قالوا لا يمكن أن يكون كلام إلا بأن يتكلم بمشيئته وإرادته. ماشي هذا؟ يريدون أن ينقضوا على مذهب أهل السنة. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن مذهب الأشاعرة أن الله لا يتكلم بمشيئته وإرادته، فقالوا إذا قلتم إنه يقوم به الكلام فلا يكون الكلام إلا إذا كان بمشيئته وإرادته. فشيخ الإسلام أراد أن يقطع عليهم المسألة فقال لهم هناك مسألتان كل واحدة مستقلة. الأولى أن من تكلم إنما يتكلم من قام به الكلام، والثانية أن كلامه شيئا بعد شيء يدل على أنه يتكلم بمشيئته وإرادته. وأراد بذلك رحمه الله تعالى أن يبين أولا صحة مذهب السلف في أن القرآن يقوم بالله عز وجل وفي أنه يتكلم بمشيئته وإرادته، وأراد ثانيا وهذا مهم أن يرد على المعتزلة حتى على مذهب الأشاعرة، حتى على طريقة الأشاعرة الذين يقول لا يتكلم بمشيئته، يريد أن ينقض مذهبهم ويقول لهم لكن الكلام إنما ينسب إلى من قام به، فمذهبكم يا أيها المعتزلة باطل على طريقة الأشاعرة وعلى طريقة أهل السنة والجماعة. كأنه يقول لا تدخلوا بيننا وبين الأشاعرة في هذه المسألة، فأنتم ضالون منحرفون على كلا القولين. أظن واضح. نعم يا شيخ. وهذا موضع تنازعت فيه الصفاتية بعد اتفاقهم على تفضيل. أيوة، نقف عند هذا. أظن نرجع إلى فإن قالوا لا نعقل الكلام إلا كلام بمشيئته حتى يكون الكلام منسقا إن شاء الله تعالى مع الدرس بعد القادم، لأن الأسبوع القادم ما في درس. ما هو إجازة؟ أي نعم، ما في درس الأسبوع الذي بعده إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.